الدليل من الأناجيل على أن نصارى اليوم يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. المحاضرة الثالثة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. الدليل من الأناجيل على أن نصارى اليوم يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. المحاضرة الثالثة. مقتطفات من هذه المحاضرة. في إنجيل متى في الإصحاح 21 يقول: فقال لهم يسوع: ألم تقرأوا في كتاب الحجر الذي رفضه البناء هو نفسه صار حجر الزاوية الأساس؟ من الرب كان هذا، وهو عجيب في أنظارنا. مقتطفات من هذه المحاضرة. إمام البخاري روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. مقتطفات من هذه المحاضرة. وصدق الله عز وجل لما قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء؟ أتراه قد اخترعه من عنده أم أنه وحي نزل من السماء؟ مقتطفات من هذه المحاضرة. فقال أهل الكتاب: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين، وأعطيتنا قيراطا قيراطا، ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. مقتطفات من هذه المحاضرة. وفيما هم يقبضون الدينار تذمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة فقط، وأنت قد ساويتهم بنا، ساويتهم بنا نحن الذين عملنا طول النهار تحت حر الشمس. فأجاب واحدا منهم: يا صاحبي، أنا ما ظلمتك، ألم تتفق معي على دينار؟ خذ ما هو لك وامضي في سبيله، فأنا أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أما يحق لي أن أتصرف بمالي كما أريد، أم أن عينك شريرة لأني أنا صالح؟ يقول عيسى: فهكذا يصير الآخرون أولين والأولون آخرين. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. مقتطفات من هذه المحاضرة. وفيه هنا شبهة لا بد من جوابها، لا بد من الرد عليها، نظرا لهذا التشابه الواضح بين ما ذكر من نصوص الإنجيل بغض الطرف عما فيها من تغيير وتبديل، وبين نصوص التنزيل قرآنا كان أو سنة. بعض النصارى ربما يزعم إن هذا دليل على أن محمد صلى الله عليه وسلم أخذ القرآن من التوراة والإنجيل، وصاغه بلغته العربية على هذا النحو الجميل. هذه الشبهة ليست جديدة. والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو المتفرد بوحدانيته هو الدائم في أبديته تقدس في صمدانيته ليس له سمي ولا وزير ولا شبيه ولا نظير انفرد بالخلق والتصوير وانفرد بالمشيئة والتقدير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الرفعة والحمد والثناء وله الفوقية والعلو والاستواء أول بلا ابتداء دائم بلا انتهاء لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبهه الأنام حي لا يموت قيوم لا ينام له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد الأنبياء والمرسلين اصطفاه ربه لرسالته واختاره لبريته فبين السبيل وأنار الدليل صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وسائر أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فحديثنا بإذن الله تعالى يدور حول إقامة الدليل من الأناجيل على أن النصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. فالأناجيل فيها الكثير والكثير من أنواع الدليل الذي يشهد بصفة محمد صلى الله عليه وسلم، يشهد بصفته وكلامه وأسلوبه ونظامه صلى الله عليه وسلم، حتى إن الإنسان العادي لا يحكم في بعض المواضع بلا تكلف أو عناء أن النصين قد نزلا من السماء وخرجا من مشكاة واحدة، لكن يدرك الإنسان بقليل من المقارنة إن فيه تغيير وتبديل طرأ على نصوص الأناجيل، بل إن الذي يحفظ هذه النصوص من نصارى اليوم، أقصد النصوص الموجودة في الأناجيل، عندما يسمع ما ورد في القرآن يعرف محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرف ولده دون أن يراه. نعم يعرفه كما قال ربنا تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان نبيا أميا لم يطلع على هذه الأناجيل أو غيرها من كتب التنزيل بإقرار المؤمنين به والكافرين، فالنتيجة التي نصل إليها والتي تظهر لسائر العقلاء من الناس دون غموض أو التباس هي الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. احنا اتكلمنا في المحاضرة الأولى عن ضرورة الوحي الإلهي لصلاح الإنسانية، وتحدثنا عن توثيق المصادر السماوية في اليهودية والنصرانية والإسلام. تكلمنا أيضا عن القرآن الكريم، القرآن آخر كتاب نزل من السماء وما زال بوضعه الأول دون تغيير أو تبديل. وتحدثنا أيضا عن بعض أوجه الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. والمحاضرة الثانية في هذا الموضوع تحدثنا عن الدليل من الأناجيل على أن النصارى في هذا العصر يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وتخيرنا 10 نصوص من الأناجيل. هذه النصوص واضحة البيان، يقوم بها الدليل والبرهان بمجرد النظر والمقارنة دون تحميل النصوص ما لا يطاق، والوقت لم يسعدنا في استيعاب كل الأدلة. فذكرنا 6 شواهد من الأناجيل. ذكرنا في المحاضرة الماضية الدليل الأول وهو البيت المؤسس على الصخر، وذكرنا أيضا الدليل الثاني فضل من عاد مريضا أو أطعم مسكينا، والدليل الثالث لا يمكن لأحد أن يكون عبدا لسيدين، والدليل الرابع الكلمة الطيبة والشجرة الطيبة، والدليل الخامس لماذا تضرب الأمثال، والدليل السادس اللي وقفنا عنده هل يمر الجمل من ثقب إبرة. ورأينا كيف تدل هذه النصوص على صفة محمد صلى الله عليه وسلم. ورأينا أيضا أن النصارى إذا قرأوا القرآن أو سمعوه عرفوه صلى الله عليه وسلم، بل إن الصادقين منهم تفيض أعينهم بالدمع كما قال الله تبارك وتعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. اسمع ماذا يقول الحق تبارك وتعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. ويقول الله عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا وصفهم عندما يستمعون للقرآن لعلمهم أنه قد ورد في الأناجيل ما يثبت صحة هذا التنزيل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي محاضرة اليوم نستكمل بإذن الله تعالى بقية الأدلة التي تشهد بأن نصارى اليوم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. الدليل السابع الحجر الذي رفضه البناؤون. إمام البخاري روى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. الرسول صلى الله عليه وسلم شبه سلسلة الأنبياء وما بعثوا به من إرشاد الناس ببيت أسست قواعده ورفع بنيانه وبقي منه موضع به يتم صلاح ذلك البيت. واللبنة المفقودة في البناء والمشار إليها في الحديث كانت في أس الدار في زاوية من زواياه، وكل الناس يتمنى وضعها حتى يكتمل البناء ولا ينهار. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا موضع اللبنة. الحديث دلالة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم ختم الله به المرسلين وأكمل به شرائع الدين، دين الإسلام. كل نبي من الأنبياء شكل لبنة في بناء النبوة، ومحمد صلى الله عليه وسلم وأمته آخر لبنة في هذا البناء. إذا فهمنا هذا الحديث فسوف ينكشف لنا المراد بالمثل الذي ضربه عيسى عليه السلام في الإنجيل، وكيف يؤكد صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. في إنجيل متى في الإصحاح 21 يقول: فقال لهم يسوع: ألم تقرأوا في الكتاب الحجر الذي رفضه البناء هو نفسه صار حجر الزاوية الأساس، من الرب كان هذا وهو عجيب في أنظارنا، لذلك أقول لكم إن ملكوت الله سينزع من أيديكم ويسلم إلى شعب يؤدي ثمره، فأي من يقع على هذا الحجر يتكسر، ومن يقع الحجر عليه يسحقه سحقا سحقا. لاحظ كلام عيسى عليه السلام، حكاية حتى عن كلام عيسى في إنجيل متى، فما بالك بدلالة الإنجيل الأصلي. ولم ألم تقرأوا في كتاب الحجر الذي رفضه البناء هو نفسه صار حجر الزاوية الأساس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، حجر الزاوية الأساس، من الرب كان هذا، يعني البيت الذي يمثل بناء النبوة، من الرب كان هذا، هو الذي أرسله، وهو عجيب في أنظارنا أن هذا البناء يحتاج إلى هذه اللبنة التي يكتمل بها والتي يقول عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ وبعدين عيسى عليه السلام يقول لهم: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله سينزع من أيديك. عيسى يخاطب قومه: إن ملكوت الله سينزع من أيديكم ويسلم إلى شعب يؤدي ثمره. من المقصود بهذا الشعب؟ وكيف ينزع ملكوت الله من أيديهم؟ النبوة تنتقل إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى فرع إسماعيل من إبراهيم، كما أن الأنبياء من فرع إسحاق ابن إبراهيم، ويسلم إلى شعب يؤدي ثمره. فأي من يقع على هذا الحذر يتكسر. من أراد سوءا بأمة الإسلام فالله عز وجل يرد كيده في نحره، ومن يقع الحذر عليه يسحقه سحقا سحقا. أي إذا جاهد المسلمون واتحدوا ورفعوا لواء الإسلام في كل مكان ورفعوا لواء الجهاد في سبيل الله، لا يمكن أبدا لأمة أن تقف في وجه الإسلام، وتاريخنا يشهد بذلك. ولعل تفسير المثل في إنجيل لوقا أبين وأوضح، فقد بين لهم عيسى عليه السلام أن الله أرسل رسلا إلى أرضه، أرسل إلى أرضه التي استخلف الناس فيها، أرسل الرسل يطالبونهم بالإيمان والتوحيد، وفي كل مرة يكذبون الرسل أو يقتلون الأنبياء، إلى أن أرسل عليهم عيسى عليه السلام وهو المشار إليه في المثل اللي ورد في إنجيل لوقا إنه ابن الله. ماذا فعلوا بآخر رسول أرسل قبل محمد؟ قتلوه فأهلكهم الله وأورث الأرض لغيرهم، وجعل هذه الأمة التي ورثتهم أمة عظيمة، وهو كما ذكر الحجر الذي رفضه البناء، والمقصود به أمة الإسلام ونبيها صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف ماذا قال لوقا في الإصحاح 20، بيحكي عن عيسى عليه السلام ويقول: غرس إنسان كرما، الكرم اللي هي مزرعة العنب يعني، وسلمه إلى مزارعين وسافر مدة طويلة. المراد هنا إن ربنا سبحانه وتعالى استخلف الإنسان في أرضه وترك الناس يزرعونها ويعمرونها، وفي موسم القطاف أرسل إلى المزارعين عبدا. موسم القطاف المقصود به بلوغ العبد إلى سن الرشد، بلوغ العبد إلى سن الرشد والتكليف، فأرسل إلى المزارعين عبدا لكي يعطوه من ثمر الكرم. يعني أرسل رسولا يدعو الناس إلى طاعة الله في أرضه، الأرض أمانة بين أيديهم، وأن يؤدوا حق ربهم في إعطاء الزكاة والصدقات وما شابه ذلك. الأرض أرض الله عز وجل. المثل بيقول إيه؟ ولكن المزارعين ضربوه وردوه فارغ اليدين، كذبوا بالرسول ولم يؤمنوا به وردوه كما قال المثل فارغ اليدين، فعاد وأرسل عبدا آخر. يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل رسولا آخر، إلا أنهم ضربوه أيضا وأهانوه وردوه فارغ اليدين. ثم عاد صاحب المزرعة اللي هو في المثل المقصود به رب العزة والجلال، ثم عاد وأرسل عبدا ثالثا فجرحوه وطرحوه خارج الكرم. فقال رب الكرم، المقصود هنا ربنا سبحانه وتعالى في إشارة المثل، قال رب الكرم: ماذا أفعل؟ سأرسل إليهم ابني الحبيب لعلهم يهابونه. والمقصود هنا عيسى عليه السلام، ولفظ ابني الحبيب هذا مدرك في النص. سأرسل ابني الحبيب لعلهم يهابونه، ولكن ما إن رآه المزارعون حتى تشاوروا فيما بينهم قائلين: هذا هو الوريث. خلي بالك قوله سأرسل ابني الحبيب، المقصود به هنا عيسى عليه السلام، ما فيش فيها كلام، انهم يقولوا عيسى هو ابن الله، وهذا يعني ان عيسى عليه السلام هو اخر من ارسل من الرسل، ولكن ما إن رآه المزارعون حتى تشاوروا فيما بينهم قائلين هذا هو الوريد فلنقتله ليصير الميراث لنا، فطرحوه خارج الكرم فقتلوه. على حسب روايتهم إن عيسى عليه السلام قتل وصلب. طبعا عيسى ما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم، بل رفعه الله إليه، وقال الله عز وجل وما قتلوه يقينا. لكن على حسب الرواية إن عيسى عليه السلام هو آخر نبي قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى حسب زعمهم أنه سوف يقتل وسوف يأتي من بعده نبينا صلى الله عليه وسلم اللي هو في المثل الحجر الذي رفضه البناء. فماذا إذن يفعل رب الكرب؟ ماذا يفعل بهم بعد أن قتلوا ولده، بعد أن قتلوا ابنه لو عيسى عليه السلام على حسب زعمهم؟ إنه يأتي ويهلك أولئك المزارعين ويسلم الكرم إلى غيرهم. لاحظ هنا الكلام واضح، لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى لج لأعناق النصوص حتى نفهم الكلام. إنه يأتي ويهلك أولئك المزارعين ويسلم الكرم إلى غيرهم. فلما سمعوا ذلك قالوا حاشا، كيف يحدث هذا؟ ولكنه نظر إليهم اللي هو عيسى عليه السلام وقال لهم إذن ما معنى هذه الآية المكتوبة؟ إيه الآية المكتوبة؟ الحديث اللي موجود عندنا وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. شوف هنا بقى عيسى بيقول إيه، إذن ما معنى هذه الآية المكتوبة؟ مكتوبة فين؟ يعني في التوراة. الحجر الذي رفضه البناء هو نفسه صار حجر الزاوية، من يقع على هذا الحجر يتكسر، ومن يقع الحجر عليه يسحقه سحقا. سبحان الله، حجر رفضه البناء، رفضه البناء هم اليهود النصارى، هو نفسه صار حجر الزاوية، أساس البناء وأساس البيت. فلا تكتمل الصورة إلا بالإيمان بنبينا صلى الله عليه وسلم، من يقع على هذا الحجر يتكسر، ومن يقع الحجر عليه يسحقه سحقا. من الذي يستطيع بعد أن يسمع هذا الكلام أن يجرؤ على التكذيب بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومن الذي علم نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ من الذي علمه بالحجر الذي رفضه البناء؟ وكيف ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم اللبنة التي في أس البناء في زاوية من زواياه، والناس يطوفون ويعجبون ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الدليل الثامن، تفاوت الناس في الانتفاع بهداية السماء. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثلا لما جاء به من الدين ومن الوحي بالغيث العام، بالمطر الغزير الذي يأتي الناس في حال حاجتهم. فكما أن الغيث يحيي الأرض الميتة وتظهر فيها الأشجار والأنهار بهذا المطر الغزير، فكذلك علوم الدين التي جاء بها الوحي ونزلت من السماء تحيي القلب الميت وتنبت فيه شجرة الإيمان. ثم شبه نبينا صلى الله عليه وسلم السامعين له، شبه السامعين له المستجيبين لأمره على اختلاف أنواعهم بانتفاع الأرض بالمطر على اختلاف أماكنها. فمنهم العالم العامل الذي يعلم الناس، فهو بمنزلة الأرض الطيبة، شربت الماء فانتفعت في نفسها وأنبتت فنفعت غيرها. ومنهم أيضا الجامع للعلم لكنه لم يعمل بنوافله ولم يتفقه فيما جمع، لكنه أداه لغيره، فهو بمنزلة الأرض التي يستقر فيها الماء فينتفع الناس به، ومنهم من يسمع العلم فلا يحفظه ولا يعمل به ولا ينقله لغيره. هذا بمنزلة الأرض السبخة أو الأرض الملساء التي لا تقبل الماء أو تفسده على غيرها. هذا المثل ورد في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. عند النظر في هذا المثل نجد الفكرة واضحة، فكرة المثل ذكر الماء وذكر البذور وذكر الأرض والتفاوت في إنباتها للزرع، كذلك كلام الله وتفاوت الناس في الاستجابة له. هذا كله كما تقدم مصاغ بصياغة نبوية وكلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. تعالوا نشوف المثل كيف ورد في الإنجيل. في إنجيل لوقا في الإصحاح الثامن يقول عيسى: ها إن الزارع قد خرج ليزرع، وبينما هو يزرع وقع بعض البذار على الممرات فجاءت الطيور والتهمته، ووقع بعضه على أرض صخرية رقيقة التربة، فطلع سريعا لأن تربته لم تكن عميقة، ولكن لما أشرقت الشمس احترق ويبس لأنه كان بلا أصل، ووقع بعض البذار بين الأشواك فطلع الشوك وخنقه، وبعض البذار وقع في الأرض الجيدة فأثمر بعضه 100 ضعف وبعضه 60 ضعف وبعضه 30. من له أذنان فليسمع. يقول لهم عيسى: ألم تفهموا هذا المثل؟ فكيف تفهمون جميع الأمثال الأخرى؟ إن الزارع يزرع كلمة الله، وهؤلاء الذين على الممرات حيث تزرع الكلمة هم الذين حالما يسمعون يأتي الشيطان ويخطف الكلمة التي زرعت فيهم، وكذلك هؤلاء الذين تزرع فيهم الكلمة على أرض صخرية، وهم الذين حالما يسمعون الكلمة يقبلونها بفرح ولا أصل لهم في ذواتهم. شوفوا المثل القارن: كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها ناقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس. شوفوا هنا في المثل بيقول إيه: وكذلك هؤلاء الذين تزرع فيهم الكلمة على أرض صخرية، وهم الذين حالما يسمعون الكلمة يقبلونها بفرح لكن لا أصل لهم في ذواتهم، ما أثرتش فيهم، وإنما هم إلى حين فحالما يحدث ضيق او اضطهاد من اجل الكلمة يتعثرون. والمقصود بالكلمة ايمانهم بوحي السماء. والاخرون الذين تزرع فيهم الكلمة بين الاشواك، هؤلاء هم الذين قد سمعوا الكلمة، ولكن هموم الزمان الحاضر وخداع الغنى واشتهاء الامور الاخرى تدخل اليهم وتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر. واما الذين تزرع فيهم الكلمة في الارض الجيدة فهؤلاء هم الذين يسمعون الكلمة ويقبلونها فيثمرون، بعضهم 30 ضعفا وبعضهم 60 وبعضهم 100. وصدق الله عز وجل لما قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء؟ أتراه قد اخترعه من عنده أم أنه وحي نزل من السماء؟ كما قال ربنا تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الدليل 9: كيف يصير الآخرون أولين؟ روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في كون أمته تسبق الأمم الأخرى. روى البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا حتى إذا انتصف النهار عجزوا، لاحظوا المثل، فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتي أهل الإنجيل إنجيل فعملوا إلى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا. ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتاب: أي ربنا، أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل: هل ظلمتكم من أجلكم من شيء؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. ابن حجر العسقلاني رحمه الله يعقب على هذا المثل بأن ظاهره أن الله تعالى قال اليهود: آمنوا بي وبرسلي إلى يوم القيامة، فآمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام إلى أن بعث عيسى عليه الصلاة والسلام فكفروا به، وذلك في قدر نصف المدة التي من مبعث موسى إلى قيام الساعة. وكذلك القول في النصارى: آمنوا بموسى وعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن فيه إشارة إلى أن مدتهم كانت قدر نصف المدة، فاقتصروا على نحو الربع من جملة النهار. أما المسلمون فآمنوا بموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل. تعالوا نشوف كيف يكون الآخرون أولين في إنجيل متى. يقول عيسى عليه السلام في إنجيل متى في الإصحاح 20: فإن ملكوت السماوات يشبه بإنسان رب بيت ملكوت السماوات اللي هو وحي السماء وما ينزل من عند الله عز وجل، تشبه بإنسان رب بيت خرج في الصباح الباكر ليستأجر عمالا لكرمه المزرعة بتاعته، واتفق مع العمال على أن يدفع لكل منهم دينارا في اليوم وأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج نحو الساعة 9 صباحا فلقي في ساحة المدينة عمالا آخرين بلا عمل، فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا واعملوا في كرمي فأعطيكم ما يحق لكم، فذهب. ثم خرج إلى الساحة أيضا نحو الساعة 12 ظهرا ثم نحو 3 بعد الظهر، أرسل مزيدا من العمال إلى كرمه، ونحو 5 بعد الظهر خرج أيضا فلقي عمالا آخرين بلا عمل، فسألهم لماذا تقفون هنا طوال النهار بلا عمل؟ أجابوه لأنه لم يستأجرنا أحد. فقال اذهبوا أنتم أيضا إلى كرمي. وعندما حل المساء قال رب الكرم لوكيله ادع العمال وادفع الأجرة مبتدئا بالآخرين ومنتهيا إلى الأولين. فجاء الذين عملوا من الساعة 5 وهم هنا في المثل أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي جاءت متأخرة، جاء الذين عملوا من الساعة 5 وأخذ كل منهم دينارا، فلما جاء الأولون ظنوا أنهم سيأخذون أكثر، ولكن كل واحد منهم نال دينارا واحدا. وفيما هم يقبضون الدينار تذمروا على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة فقط وأنت قد ساويتهم بنا، ساويتهم بنا نحن الذين عملنا طول النهار تحت حر الشمس. فأجاب واحدا منهم يا صاحبي أنا ما ظلمتك، ألم تتفق معي على دينار؟ خذ ما هو لك وامضي في سبيلك، فأنا أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك، أما يحق لي أن أتصرف بمالي كما أريد أم أن عينك شريرة لأني أنا صالح؟ يقول عيسى فهكذا يصير الآخرون أولين والأولون آخرين. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله فقال أهل الكتاب أي ربنا أعطيت هؤلاء قيراطين قيراطين وأعطيتنا قيراطا قيراطا ونحن كنا أكثر عملا. قال الله عز وجل أم ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. يقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لا أظن أن ينكر هذا إلا جاحد. نبينا صلى الله عليه وسلم نبي أمي لا يعرف قراءة ولا كتابة، فمن أين جاء بهذه الأشياء التي يعلم النصارى أنها حق وأنها في دينهم؟ يجدون النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الدليل العاشر الأخير فضل الدعاء وطلب المسألة من الله عز وجل. الدعاء من أشرف أنواع العبادة، والله عز وجل تكفل بإجابة الدعوة التي تخلو من إثم وقطيعة وعدوان، إما بإعطاء السؤال معجلا أو إعطاء مثله من الخير مؤجلا أو يصرف عن السائل من السوء مثل ذلك. يقول تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعند الامام احمد من حديث ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله به إحدى ثلاث: إما أن تعدل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نبصر. قال: الله أكثر. هذا بعض ما ورد عن الدعاء وصدقه في القرآن والسنة. فماذا ورد في الإنجيل؟ يقول عيسى عليه السلام في إنجيل متى في الإصحاح السابع: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، فكل من يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يقرأ يفتح له. وإلا فأي إنسان منكم يطلب من ابنه خبزا فيعطيه حجرا، أو سمكة فيعطيه حية، فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالأحرى جدا يعطي أبوكم السماوي عطايا جيدة للذين يطلبوا منه. طبعا كلمة أبوكم السماوي هذه فيها نظر، وتحتاج إلى التأكد بأنها وردت في الإنجيل الأصلي، ولا نظن هذا كائنا لأن عيسى هو عبد الله ورسوله. هذه بعض الأمثلة التي تدل يقينا على نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالذي يسمع هذه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المصاغة بمنتهى البلاغة اللغوية، وهو يعلم وجودها في النصوص الإنجيلية، لا شك أن قلبه يتزلزل ويدرك أن ما أنزل ذلك إلا رب السماوات والأرض بصائر للناظرين، ويؤمن بنبوة خاتم الأنبياء والمرسلين. فالنبوة لها شروط، لا تصلح النبوة إلا بشروط تدل على صدق النبي ووجوب طاعته. هذه الشروط توفرت في نبينا صلى الله عليه وسلم، منها أن يكون مؤهلا للنبوة بصدقه وصدق لهجته وظهور فضله وكمال حدته، فإن ظهر منه كذب أو ظهرت منه صفات نقص لا يجوز أن يؤهل للنبوة. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى بعض أحياء العرب يدعوهم للإسلام، فقالوا: يا خالد صف لنا محمدا. قال لهم: بإيجاز أم بإطمار؟ قالوا: بإيجاز. قال: هو رسول الله، والرسول على قدر المرسل. ومن شروط النبوة أيضا إظهار شيء معجز يدل على صدق النبي ويعجز البشر عن مثله. النبي عليه الصلاة والسلام اجتمعت له دلائل نبوة السابقين من الأنبياء والمرسلين، وليس بعد إعجاز القرآن إعجاز. وفيه هنا شبهة لا بد من جوابها، لا بد من الرد عليها، نظرا لهذا التشابه الواضح بين ما ذكر من نصوص الإنجيل بغض الطرف عما فيها من تغيير وتبديل، وبين نصوص التنزيل قرآنا كان أو سنة. بعض النصارى ربما يزعم ان هذا دليل على ان محمد صلى الله عليه وسلم اخذ القرآن من التوراة والانجيل وصاغه بلغته العربية على هذا النحو الجميل. هذه الشبهة ليست جديدة، كثير من النصارى زعم ان محمدا لقي بحيرة الراهب فاخذ عنه وتعلم منه، وهذه المعارف التي في القرآن هي ثمرة هذا التلقي من هذا الراهب. ونرد عليهم فنقول: أولا، هذه دعوة مجردة عن الدليل، خالية من التحديد والتعيين، وهذه الدعاوى لا تقبل ما دامت بلا دليل، وإلا فليخبرونا ما الذي سمعه محمد صلى الله عليه وسلم من بحيرة الراهب أو من غيره، ومتى كان ذلك وأين كان، إمتى سمع الكلام ده من هذا الراهب، وما الذي سمعه بالتحديد، لأن هذا مثله لا يخفى على العقلاء. ثانيا، أن التاريخ لا يعرف أكثر من أنه صلى الله عليه وسلم سافر إلى الشام في تجارة مرتين، مرة في طفولته ومرة في شبابه، ولم يسافر غير هاتين المرتين. ما فيش في كتب التاريخ سواء عند المسلمين أو غيرهم غير النبي عليه الصلاة والسلام سافر مرتين ولم يجاوز سوق البصرة فيها، ولم يسمع من بحيرة ولا من غيره شيئا من الدين، ولم يكن أمره سرا على الناس، بل كان معه شاهد في المرة الأولى اللي هو عم أبو طالب، وشاهد في المرة الثانية هو ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها، والتي خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجارتها في هذه المرة. وكل ما هنالك إن بحيرة الراهب رأى سحابة تظلله من الشمس، فذكر لعمه أبي طالب إن هذا الغلام سيكون له شأن عظيم، وحضر عمه عليه من اليهود، وقد رجع به عمه خوفا عليه ولم تتم رحلته. الرد الثالث، إن هذه الروايات التاريخية نفسها يستحيل معها أن يقف هذا الراهب أو غيره موقف المعلم المرشد لنبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر عمه بنبوته. وطبعا غير معقول أن يؤمن رجل بهذه البشارة التي يذكها وفي نفس الوقت يبقى بحيرة أستاذ الأساتذة وهادي الهداة المرشدين لسيد الأنبياء والمرسلين. الكلام ده طبعا متناقض ولا يقبله عقل. الرد الرابع، لو كان بحيرة الراهب هو مصدر هذا الفيض الإسلامي المعجز من قرآن أو سنة لكن هو الأحرى بالنبوة، كان هو يقول أنا لم أنبي، يبقى هو أحرى بالنبوة والرسالة والانتداب لهذا الأمر العظيم أمر النبوة، لكن ده ما حصلش. الرد الخامس، يستحيل في العادة أن يتم إنسان على وجه الأرض تعليمه وتثقيفه ثم ينضج هذا النضج الخارق بحيث يصبح أستاذ الأساتذة لأنه لقي صدفة، لمجرد أنه لقي مصادفة واتفاقا راهبا من الرهبان مرة أو مرتين، على حين أن التلميذ كان في كلتا المرتين مشتغلا عن التعليم بالتجارة، وكان أمي لا يعرف القراءة والكتابة، وكان صغيرا تابعا لعمه في المرة الأولى، وكان حاملا لأمانة ثقيلة في عنقه، أمانة التجارة لابد أن يؤديها كاملة إلى صاحبتها. الرد السادس، إن طبيعة النصرانية التي ينتمي إليها الراهب اللي هو الراهب بحيرة هذا تأبى أن تكون مصدرا من القرآن وهداياته، خصوصا بعد ما أصابها من التحريف والتبديل. والقرآن صور علوم أهل الكتاب في زمانه بأنها الجهالات ثم تصدى لتصحيحها، وصور عقائدهم بأنها الضلالات ثم عمل على تقويمها، وصور أعمالهم بأنها المخازي والمنكرات ثم حض على تركها. ففاقد الشيء لا يمكن أن يعطيه، والخطأ لا يمكن أن يكون أبدا مصدرا للصواب، وكذلك الضلال لا يمكن أن يكون مشرقا للنور. الرد السابع، أن هذه التهمة لو كان لها نصيب من الصحة أول من يفرح بها قومه من الكفار، لو كانت صحيحة لقاموا لها وقعدوا، لأنهم كانوا أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحرص الناس على تبهيته وتكذيبه وإحباط دعوته بأي وسيلة، لكنهم كانوا أكرم على أنفسهم من هؤلاء النصارى، فحين أرادوا طعنه بأنه تعلم القرآن من غيره لم يفكروا في أنه تعلم من بحيرة الراهب كما قال هؤلاء، لأن العقل لا يصدق ذلك. بل لجأوا إلى رجل حداد رومي، رجل منهمك بين مطرقته وسندانه، طول اليوم في خبث الحديد وناره ودخانه. لكن هم قالوا الرجل ده مقيم في مكة، وقمت في مكة تيسر لمحمد الاتصال الدائم والوثيق لكي يتلقى عنه هذا القرآن وهذه السنة. الأمر الثاني أنه غريب عنه وليس منهم، ليخيلوا إلى قومهم إن هذا الرجل عنده علم ما لم يعلمه لا هم ولا آباؤهم، فيكون ذلك أدنى إلى التصديق بأستاذيته لمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء غاب عنهم إن الحق لا يزال نوره ساطعا يدل عليه. ليه؟ لأن الحداد الرومي أعجمي ما بيتكلمش عربي، لا يحسن عربي، فليس بمعقول أن يكون مصدر لهذا القرآن الذي هو أبلغ نصوص العربية، بل هو معجزة المعجزات ومسخرة العرب وتاج اللغة العربية. فقال تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فالحقيقة التي لا شك فيها أن ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحي معجز ينازع فيه الحاقدون الجاحدون، وقد كشف الله تعالى شبههم وأضحد حددهم وبهتهم وقطعهم وفضحهم على رؤوس الأشهاد، وبين عجزهم وكشف عورهم في جميع من تحلوه من دعاوى. وقد تحداهم الله بأقوى تحد فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلما رأوا وجوه إيجازه وإعجازه ومبانيه الكاملة ومعانيه الشاملة وإخباره عن الأمم الماضية والغيوب المستقبلة والأحكام الواقعة ونبأ الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والتهديد وغير ذلك على أكمل وجه وأوضح بيان وأعلى قصص وأعظم برهان، علموا أنه ليس من كلام المخلوقين ولا يشبه كلام المخلوقين، علموا أنه الحق، وإنما رموه بالإفك والبهتان بقولهم كاهن أو شاعر أو مجنون أو غير ذلك. فهذا كله مكابرة وعناد، وهم يعترفون بذلك فيما بينهم. كفار مكة كانوا إذا خلوا إلى أنفسهم أقروا أنه نبي، وإذا ظهروا إلى الناس قالوا كاهن أو شاعر أو مجنون. فهم يعلمون أن محمدا وأمته خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. الله عز وجل من كمال عبده بيّن أن أهل الكتاب ليسوا سواء، فمنهم المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء أظهروا إيمانهم أو أخفوه، ومنهم الجاحدون المؤثرون لمناصبهم وسطوتهم على الناس. يقول تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. والله عز وجل يقول أيضا: